ثم تكلم على مسألة مهمة وهي متى يجب على الزوج أن يدفع النفقة للزوجة. يقول: ولها أي لمن وجبت لها النفقة من زوجة ومطلقة رجعية وبائن حامل ونحوها أخذ نفقة كل يوم من أوله. يعني من متى؟ قال: يعني من طلوع الشمس. أول اليوم متى؟ طلوع بعد الصلاة، هذا علي قول بطلوع الفجر ولا لا؟ بطلوع الفجر، هذا بداية اليوم. طيب، لكن المصنف قال من أوله، ففسر البهوتي قال يعني من طلوع الشمس. لماذا زحزحوه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؟ يقول: لأنه أول وقت الحاجة إليه فلا يجوز تأخيره عنه. يقول: هذا أول وقت الحاجة إليه، يعني في العرف في العادة عند الناس أنهم يسعون في طلب الرزق وكذا، هذا يكون من طلوع الشمس. قال: والواجب دفع قوت من خبز وأدم لا من حب. هذا بالنسبة للقوت، يقول: قد تقدم لك أنه خبز وأدم ما إلى ذلك. يقول: الواجب أن يدفعه خبز يعني مخبوز، طيب، وأدم لا لا حب، يعني ليس الواجب عليه أن يدفع حبا فيتذب تطحن ثم تعجن ثم تخبز، لا، يدلع زوجته ولم يعالجها قبل قليل، قلنا صح، قال شيء يأتي بالخبز بشكل جيد، طيب، فلا يدفع إليها حبا. قال: ولا قيمتها، يعني لا حب ولا قيمتها، هكذا يعني يكون العطف على هذا، هذا الأحسن، يعني ولا يجب عليه أن يدفع قيمة النفقة. قال: أي قيمة النفقة. ولا يجب عليه أخذها، أي أخذ قيمة النفقة، لا يجب عليه أخذها، أي أخذ قيمة النفقة، لا يجب عليها أخذها، أي أخذ قيمة النفقة. يعني لو قال لها: أنا لن آتي بخبز ولن آتي بإدام، وإنما سأعطيك كل يوم 5 ريال 10 ريالات، يقول: لا يجب عليه هذا، لأن ذلك معاوضة فلا يجبر عليه من امتنع منهما. يقول: هذا معاوضة عن الواجب شرعا، الواجب شرعا هو ذاك، فلا يجب عليها أن لا يجب عليها أن تقبل منه إذا بدله بغيره. وزيادة على هذا يقول: ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم إلا بتراضيهما. يقول: الحاكم إذا تنازعوا ليس له أن يفرض غير الواجب مثل الدراهم إلا بأن يتراضيا. هذا هو المشهور في المذهب، هذا هو المشهور في المذهب. وبعض الفقهاء يسمح في كل ذلك إذا جرت به عادة وكانت في مصلحة غالبة، مثل الذي سيأتي الآن. قال: فإن اتفق عليه، أي على أخذ القيمة، أو اتفق على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز، لأن الحق لا يعدوهما. يقول: إذا اتفق، وهذا هو الغالب، أنه النساء لا يريدن الخبز مثلا أو نحو ذلك، أحب إليها أن تأخذ نقدا ثم هي تفعل به ما تشاء. لكن ماذا لو أنها تمنعت من ذلك؟ قالت: أبدا، أنا ما أريد إلا زي ما هو منصوص في الروف، خبز وأدم، يأتيني كل صباح بالخبز مع طلوع الشمس. طيب، الغالب أن القضاة عندنا لا يلتفتون إلى شيء من ذلك. والسبب، السبب أن يعني هذا ما وصل الأمر عند القاضي إلا بسبب إيش؟ التنازع. فيمكن أن يأتي في اليوم الأول هو بخبز نوع معين، فتذهب للمحكمة تقول: لا، أتانا بخبز غير، أنا من المتوسطين مع المتوسطات، من المتوسطات مع المتوسطين، أريد خبز وسط، ليس الأفضل الذي جاء به ولا الأسوأ الذي جاء به الأسبوع الماضي، أريد. فينشغل القاضي بنوع الخبز وشكله وأدمه وما إلى ذلك، فليجل هذا القضاء، يعني لا يفتحون هذا الباب غالبا. قال: ولها الكسوة كل عام مرة في أوله. هذا الشيء الثاني الذي هو الكسوة، متى تدفع؟ هذا الوقت. قال: لها الكسوة كل عام مرة في أوله. أوله ما أوله؟ قال: أي أول العام من زمن الوجوب، من زمن الوجوب. يعني من متى؟ ما أول العام؟ ها؟ ها؟ متى تجب النفقة؟ محرم، هذا أول العام الهجري، لكن هنا قال: أي أول العام من زمن الوجوب. ما زمن الوجوب؟ متى؟ ما الزواج؟ العقد، من العقد، مجرد ما يعقد الإنسان على المرأة تجب لها النفقة؟ ما شاء الله، لا، على المذهب ما تجب النفقة حتى يدخل بها، ما تجب النفقة حتى يدخل بها حتى تسلم نفسها. زين، فقوله أي أول العام من زمن الوجوب، أي من دخوله بها، أي من دخوله بها أو ما يقوم مقام الدخول مما سيأتي. لماذا هكذا؟ لماذا لا تجعل الكسوة كل يوم يصرف قطعة ثوب هكذا؟ قال لأنه أول وقت الحاجة للكسوة، فيعطيها كسوة السنة، لأنه لا يمكن ترديد الكسوة عليها شيئا فشيئا، هي ليست خبزا أو نحو ذلك حتى يعطى شيئا فشيئا. قال بل هو شيء واحد يستدام إلى أن يبلى. ثم قال وكذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج إليها. حياك الله شيخ. وكذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج إليها. الغطاء هذا تلتحف به، وطاء هذا تجلس عليه أو تنام عليه. طيب ستارة، ستارة غرفة، ها الستارة، إما أن نقول ما يعني تلتحف بهم ما يكون خفيفا، طيب، وإما أن نقول الستارة مثل الستارة التي مرت بنا في موضع قد تقدم بعيد، ما هو؟ في الصلاة، في أيوة في شروط الصلاة، أي نعم في ستر العورة. الستارة هنالك يعني ما تستر به العورة، يعني ما تستر به العورة، لكن هذا ربما يكون في شيء من التكرار مع الكسوة، لأن الكسوة متضمنة لهذا، متضمنة لهذا. على الباب؟ لا لا لا لا لا لا, لا يظهر هذا والله أعلم، ما لا أظن هذا معروفا عنده، هذا جديد عندنا نحن، هذا الغالب. إطان وإطان وستارة يحتاج إليها. طيب قال واختار ابن نصر الله، ابن نصر الله هذا من علماء الحنابلة وله يعني حواشي على الفروع وغيرها وغيره. قال اختار ابن نصر الله أنها كماعون الدار ومشطن، يقول أنها ما هي المذكورة أخيرا، الغطاء والوطاء والستارة، كماعون الدار ومشطن، يعني كماعون الدار ومثل الأشياء التي تمتشط بها ويعني تستعملها للتنظف نحو ذلك. قال تجب بقدر الحاجة، تجب بقدر الحاجة، يقول هذا هو القول الثاني أنها تجب بقدر الحاجة مثل معون الدار ونحو ذلك. فهو أعطانا فائدتين، الفائدة الأولى أن الأواني المنزلية ونحوها هذه لا تجب كل سنة ولا كل يوم، وإنما تجب بقدر الحاجة، والثانية أن الأثاث على القول الثاني يجب مثل ذلك بقدر إيش؟ بقدر الحاجة. طيب سؤال، ماذا لو انقضت السنة وباقي إلى الآن في ملابس السنة التي قد انقضت؟ قال متى انقضى العام والكسوة باقية فعليه إيش؟ فعليه كسوة للجديد. وهذا كله لاحظ عند التنازع، ها إذا ما في تنازع الوضع طبيعي، ممكن بعض الناس يستعمل الثوب سنة سنتين ثلاث سنوات لا إشكال. قال وإذا غاب الزوج أو كان حاضرا ولم ينفق على زوجته لزمته نفقة ما مضى. ماذا تلاحظ في هذا القطعة؟ هل كلام الزاد والروض واحد ولا مختلف؟ مختلف شوي صح؟ الزاد إيش يقول؟ إذا غاب ولم ينفق صح؟ إيش قال الروض؟ قالوا كان إذا ما صار فيه فائدة لكلمة غاب صح ولا؟ إيه فالشيخ حرى يعني صرف العبارة، الشيخ صرفها، قال غاب وكان حاضرا ما يفترق معنا، المهم أنه إيش؟ لم ينفق، مضى زمن ولم ينفق، ما الحكم؟ قال لزمته نفقة ما مضى، وقلنا هذا بخلاف النفقة على الأقارب، قال نفقة ما مضى وكسوته، ولو لم يفرضها حاكم، ولو لم يفرضها الحاكم، هذا يجب عليه، هذه لا تسقط بمضي الزمن وعرفت ذلك. قال ترك الإنفاق لعذر أو لا، لا نلتفت إلى ذلك لأن هذه معاوضة. قال لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار، يقول هذا حق، يعني النفقة على الزوجة تجب مع اليسار والإعسار، لا تفترق، لا تفترق الحال. قال فلم يسقط بمضي الزمان، ما دام أنها تجب في اليسر والعسر فإنها لا تسقط إيش؟ بمضي الزمان، بخلاف النفقة على الأقارب فهي تفترق باليسر والعسر كما سيأتيك إن شاء الله تعالى في الجملة، يعني تفترق. قال فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة، يقول إذا استأجرت بيتا بعشرة آلاف ثم لما جاء آخر السنة قلت والله ما معي أعفني، هل يجب علي أن يعفيك؟ لا يجب عليه، ولا يسقط هذا، لو جلست عشر سنوات ما سددت يبقى في ذمتك كذلك هذا، وكل هذا في معاوضة، كل هذا في معاوضة، لكن هناك معاوضة محضة وهنا معاوضة غير محضة. قال وإن أنفقت الزوجة في غيبته، أي غيبة الزوج من ماله، من ماله، هي ماشية على الأصل. طيب، فبان ميتا، بان ميتا يعني قد مات منذ شهرين ثلاثة أشهر، ما الحكم؟ قال غرمها الوارث للزوج ما أنفقته بعد موته. غرمها، غرمها يعني يطالبها، يطالبها من هو الوارث للزوج ما أنفقته بعد موته. طيب هي أليست وارثة؟ زوجة وارثة ولا لا؟ كيف، من الذي يطالبها إذن؟ بقية الورثة، لأنها الآن أنفقت من أصل التركة، فهمت؟ أنفقت من أصل التركة. فإذا كان يعني مثلا مات عن الزوجة هو ابن، فالمسألة من كم؟ أيوة، من ثمانية. الزوجة الثمن، والابن، والابن الباقي، صح ولا لا؟ فإذا أنفقت من الأصل نقول هي من الأصل لها ثمن هذا القدر، وسبعة أثمان هي الولد. فانتبه قوله غرمها، غرمها يعني يطالبها بهذا. فالغرامة لها مصطلح مشهور عند المعاصرين، وهي التعزير بالمال الذي هو مقابل قول الجمهور. طيب، ما يقول لك غرامة بلدية، غرامة مرور، كذا كذا، هذا تعزير. لكن في كلام الفقهاء لا، الغرامة أوسع من هذا بكثير، أوسع من هذا بكثير، يعني المداينات ونحوها. قال ما أنفقته بعد موته، لماذا يطالبها؟ قال لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته، انقطاع وجوب النفقة عليه، على من؟ على الزوج بموته. فما قبضته بعده لا حق لها فيه، فيرجع عليها ببدله. فإن قلت هي أنفقت على ظن أنه لا يزال حيا، نقول الجواب لا عبرة بالظن البين خطأه، فالعبرة في هذه المسألة بما في نفس الأمر وليس بما في ظن المكلف، والله أعلم.